الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب العقوبات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الرحمن الهمداني، مر علينا الآن في الكلام على اعتقاد الحفاظ، قال أحمد بن حنبل كان يعظمه تعظيما عجيبا، قال العجلي كوفي ثقة، قال أبو حاتم ثقة يحتج بحديثه، وهذا توثيق عالي أيضا. هو طبعا هو أوثق من أبيه، هو يروى عن أبيه. تفضل. قال: وعلي بن محمد التنافسي كما قال علماؤنا هو من الثقات. قال: هو أوثق من أبوه محمد. قال: ممكن وهم، ممكن العكس، ممكن العكس. نعم. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الثقة ثبت الأمين، قال أحمد: كان أبو معاوية إذا سئل عن حديث الأعمش يقول: قد صار حديث الأعمش في فمه، يعني يبين أنه أتقن الناس بحديث الأعمش. نعم. كيف؟ محمد بن خازم الضرير. نعم، رمي بالإرجاء. تغمر إن شاء الله في بحر حسناتي. قال: عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. قلت من؟ عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. موسى بن عبد قيس أبو بردة الأشعري، قال أبو حاتم لا يحتج به، قال أحمد: يروي المناكير، قال النسائي: ليس بالقوي، قال ابن عدي: لم أرد في حديثي ما ينكر، قال ابن معين: ثقة، قال العجلي: ثقة. الحق أنه حسن الحديث، حديث الأندل عن درجة الحسن. نعم. قال: عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري إمام فقيه ثبت، قال ابن سعد: كان كثير الحديث ثقة. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه من خيار الصحابة، الذي قال فيه السلام: إن هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، شديد أليم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي أبو علي، قال أبو حاتم: ثقة، ذكر ابن حبان في كتاب الثقات، وقال النسائي: ثقة. قال: ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنا وعك عكسها وبعد كده قالها صح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب محدث دمشق، سليمان ابن بنت شرحبيل، قال ابن معين: ليس بي بأس، قال ليس بي بأس، وهشام بن عمر أكس منه، وهذا بالمفارقة، لكن أبو حاتم قال: صدوق مستقيم الحديث. نعم، وهو أروى الناس عن الضعفاء. عن ابن أبي مالك. عن ابن أبي مالك. أيوة، من هو الاسم؟ احنا عايزين الاسم. عبد الرحمن بن يزيد بن أبي مالك. نعم، خلاص، أبوه هو يزيد بن أبي مالك. نعم، لكن يزيد بن أبي مالك وثق أبو حاتم. لكن ابن بعضهم جهله وضعف. قال عن أبيه يزيد بن أبي مالك هو من الثقات، قال ابن معين: قاضي قاضي هشام بن عبد الملك، وثقه أبو حاتم. قال عن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح الثقة السبت الأمين، عالم مكة، وهو أعلم الناس بالمناسك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. رضي الله عنهما ورضاهما. عبد الله بن عمر من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد رسول عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد من الثقات. قال حدثنا معن بن عيسى ثقار والله أصحاب السنن الأربعة عن معاوية بن صالح نعم أيضا حسن الحديث عن حاتم بن أبي حريث حاتم بن حريث نعم قال أبو حاتم شيخ رواه أبو داود النسائي بن ماجه. قال عن مالك بن أبي مريم ذكر ابن حبان في الثقات رواه أبو داود وابن ماجه حديثا واحدا وعن هذه دلالة على الجهالة يعني. قال عن عبد الرحمن الأشعري الفقيه الإمام شيخ فلسطين قال ابن سعد ثقة إن شاء الله وكان أبوه صحابيا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه رضي الله عنه الله. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الله المستعان. الحديث الأول وهو الحديث الكلام على العقوبات حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله لا يملي للظالم يملي للظالم يعني يمهل للظالم والظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فإنك أنت العزيز الغفور. بالنسبة للظلم الله تعالى حرم الظلم وعظمه وعظم فيه العقوبة لقول الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فقال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد يظلم المرء نفسه أو يظلم غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل فإنها ليست ثم الدرهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. وأيضا فإن ظلم العبد لنفسه باقتراف المعاصي والأثام وهذه تغفر بالطاعات وأيضا تمحى بالطاعات المكفرات وأيضا بالتوبة النصوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده قال تكفر الصلاة والصوم والصدقة. وأيضا السلام قال أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من ضرنه من شيء؟ قال لا يبقى من ضرنه من شيء. قال هكذا الصلوات 5 يعني مكفرات. والعبد ظلم العبد بينه وبين ربه أن يشرك بالله جل في علاه وهذا أظلم الظلم وأقبح الذنب لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث ابن مسعود قال أكبر الكبائر أن تدع لله ندا وهو خلقك. لذلك قال إن الله يملي للظالم يعني يمهله ويمد له. وإمداد الله للظالم لحكم 3. الحكمة الأولى هي هذه مقتضح رحمة الله جل في علاه بأن الله يرحم وأن الله يوسع حتى لا يعني يعجل بالعقوبة وهذه من رحمته وهذه من كرمه ولطفه سبحانه جل في علاه بعباد. الثاني إلى أنه يمهل عله يرجع عله يتوب عله يؤوب عله يستغفر. رأيتم كيف كان الرجل يسيء ثم يقول اللهم اغفر يقول اشهد أني غفرت له ثم يأتي يقول عبدي ربي قد أذنبت ذنبا قال علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر اشهد أني غفرت له. وفي الثالثة يقول ويعود ثم يقول الله جل في علاه عبدي استغفرني فسأغفر لك. لذلك الشيطان يقول أهلكت ابن آدم بالمعاصي فأهلكني بالتوبة والاستغفار نستغفر الله ونتوب إليه. الثالث هو أنه يمهل سبحانه وتعالى فعلا إن كان من الكفر الفجرة يمهل ويمد له حتى يعني يأخذ كل حسناته في الدنيا فلا يبقى له حسنة في الآخرة. والرابع المهم جدا هو من باب الاستدراج بأن الله تعالى يمهله فإمهاله هذا يجعله يحسب أنه على نجاة. والله جل في علاه حكيم عليم فإنه سبحانه جل في علاه قال ونستدرجهم من حيث لا يعلمون لا سيما في أهل النفاق. قال إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا أخذه لم يفلت هنا العلماء اختلفوا فيها إذا أخذه لم يفلت ما معنى لم يفلت؟ يعني لو كان في سلطان فنحاه من السلطان لا يرجع عليه مرة ثانية. قالوا هناك من الظلمة في الواقع من تنحى من السلطان ثم بعد ذلك قد تربى عليه مرة ثانية. فقالوا هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذ لم يفلت يعني إذا أهلكه لا يعود إذا أهلكه لا يعود ويكون المعنى أنه ختم عليه بعمل طالح يحاسب به عند ربه جل في علاه الأعمال بالخواتيم. فمن أبغض الله، إذا أبغض الله عبدا سيره إلى عمل طالح فقبضه عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه، إذا حب الله عبدا يعني قبل أن يموت بعام، قبل أن يموت بعام يعني أجرى الألسنة على بالثناء عليه، ثم وفقه إلى عمل صالح يعمله ثم قبضه عليه. وإذا أراد الله عبدا شرا قبل أن يموت بعام يعني جعل الألسنة عليه بسوء ووفقه لعمل شر أو لعمل طالح فقبضه عليه. اللهم احسن الخواتيم لنا يا رب العالمين. قال إن الله يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذه أيضا فيها مظاهر ربوبية الله جل وعلا، وأن ما أراده الله سيكون، وأن ما لم يرده لا يكون بحال من الأحوال، وأن الله جل وعلا لا يضيع حسنة ولا أيضا تخفى عليه سيئة، وأن الله جل وعلا يعني يملي للظالم حتى إذا انتقم فانتقام الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يرده بحال من الأحوال. نسأل الله التوبة والأوبة قبل انتقامه وقبل عقابه وقبل غضبه سبحانه جل في علاه. الحديث الثاني قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المواجهين خمس إذا ابتليتم بهن. طبعا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الأنصار وعلى المهاجرين، وهؤلاء خيرة الناس، وهؤلاء الذين تربوا على أيدي يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معشر المهاجرين قال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركون. خمس إذا ابتليتم بهن، وهذه فيها دلالة على قدر الله جل وعلا، أن كل شيء مخلوق لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يعني خالق كل شيء من الخير والشر، لقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء. خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله أن يدركهن، وأكيد لن يدركهن، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وانظر كيف البركة لهم في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله. قال وأعوذ بالله، وكما قلنا العود هو الاستعانة بالله جل في علاه لدفع الضر. قال وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، فالكلام هنا على الإعلان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا مجاهرين. فقال لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم. وأنت ترى الأمراض والأوبئة التي انتشرت بين الناس، وأيضا المرض العظيم مرض الإيدز الذي فيه ضعف المناعة، هذا المرض انتشر في الناس بسبب كثرة الزنا. قال ولم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. طبعا حتى يعلنوا بها فيها أن الإعلام بها صارت إلى الجرأة على الله جل في علاه وعدم استحياء. كلما كان الأمر مستسرا كلما دعا المرء ربه جل في علاه كلما غفر له. قال حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم. والطاعون هو الوباء، يعني المسألة خاصة باسم الطاعون، لكن هي أمراض أوبئة منتشرة تكون فيها العدوى تنتشر جدا، كما قلنا التخصيص من قول لا عدوى ولا طيرة، التي لم تكن مضت في أسلافهم، لا يعني لم يعرفوا لا لم يعرفوا هذا المرض في أسلافهم، فإذا التابع لذلك والنتيجة لم يعرفوا علاجا لهذا المرض. وهذا الصحيح ما أعياهم العلاج، مع أن هذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قد يكون العقاب أنه يخفى عليهم الدواء، يكون الدواء موجود لكن يخفى عليهم لا يستطيعون الاتيان به. وإلا في الإيدز أيضا وجد له الدواء مؤخرا، فهو قد يكون الدواء موجود لكنهم أخفى الله عليهم هذا الدواء. قال الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال، قال ولم ينقصوا المكيال والميزان، وهذا التطفيف. وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسعفون إذا أكلوهم أوزنوهم يخسرون. قال ولم ينقصوا المكيال والميزان، يعني في التطفيف، وأيضا هذا في الغش في الميزان. قال إن سلم من غشنا فليس منا. ولا قال ولم ينقصوا المكيال والميزان، وأيضا لم ينقصوا المكيال والميزان قد بعض ما قال عنها معنويا مسألة الإنصاف في الكلام على الرواة، الكلام على العلماء، الكلام على طلبة العلم، الإنصاف في ذلك يكون فيه ما فيه أيضا من الكلام على التطفيف. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، والسنين كما قلنا هي أن تمطر يمطرونها ولا نبات. النبي صلى قال ليس السنة بأن تمطر ألا تمطر السماء، بل تمطر السماء ولا نبات، يعني المطر الذي هو سبب الرزق موجود ولكن النبات أيضا. هذه زيادة حصرة عليهم في ذلك. قال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، يعني قال إلا أخذ بالسنين وشد المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر هو سبب الرزق الأصارة لأنهم جزاء وفاقا وأجرا طبقا والجنس هنا والجزاء هنا من جنس العمل لم يمنعوا زكاة أموالهم التي التي هي واجبة الخروج وأن الناس يحتاجون إليها وهي على الوجوب هذا حقهم الذي جعله الله لهم فلم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر لما منعوا رزق الآخرين منع الله لهم الرزق من السماء إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا يعني يكون المطر فقط من أجل البهائم ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم وهي شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو النذور التي ينذرونها لله جل في علاه ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم يعني لو تركوا كتاب الله جل في علاه وتركوا عهد الله جل في علاه وتركوا شريعة الله جل في علاه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم وهذا الاستثناء الذي استثناه الله جل في علاه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا تسلط عليهم وألا تجعل لهم بأسهم بينهم أو قال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم قال حتى يسبي بعضهم بعضا أو يستبيح بعضهم بيضة بعض فيسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فقال فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله جل في علاه والحكم بكتاب الله جل في علاه في العمل بالأخلاق والآداب وأيضا بالشرائع قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله جل في علاه إلا جعل الله بأسهم بينهم لأنهم لما نحوا كتاب الله جل في علاه الذي فيه الفلاح والسداد والنجاح والذي فيه العز والتمكين قال الله جل في علاه قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم عزكم وشرفكم لذلك لما أراد أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بيننا كتاب الله لذلك قال الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله هذه الخمس التي تستجلب وتأتي بكثير من العقوبات العظيمة التي تمطر على الناس من السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث قال لا يشربن ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها وهذا من باب التحريف والتبديل والتحايل على الله جل وعلا لا لا لا لا يعني يأخذ الأخير في الأحكام نعم يأخذ الأخير في الأحكام يأخذ الأخير حكم الله جل وعلا في خير وفي أخير هناك أحكام في نوازل تعرف في كتاب الله لكن لا تعرف إلا للقبلة فهنا يتخير يعني يجتهد فيعرف حكم الله تعالى في المسألة لكن لا يقول نص أنها حكم الله يقول هذا الأقرب هذا أظنه ولذلك الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وهذا كما قلنا من باب الخداع والتحايل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جماعة أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمه يعني يأتون الحرام فيشربونه بغير اسمه كالإكرامية كالقهوة كغير ذلك من الرشوة قال يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها كما في الواقع الكونياك والبيرة وماء الشعير وماء كل ذلك من المشكلات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبذوا كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فلا تنتبذوا أو قال الآن فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام فقال يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير قال يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة المعازف والمغنيات ولذلك قال منكرا السياق كله سياق إنكار وإن كان في بعض الخلاف في مسألة المعازف لكن الحق بأنها محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان أمتي يستحلون أو يأتي قوم من أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والخمر والمعازف يستحلون المعازف ومع ذلك أنها كانت حراما وأيضا لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسمع الضفة قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله قال ابن عمر أيضا ولما كان يضع إصبعه على في أذنيه حتى لا يسمع الصوت فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقاب تعزف على الرؤوسين بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض الحق الخسف هنا والمسخ كان لأمور ثلاثة أو كان لأمور ثلاثة شرب الخمر والمعازف والمغنيات يعني المسألة استعالة واحدة مسافة إذن لا يقال بأن المعازف قد تحرم مع غيرها لا هي محرمة استقلالا، لكن قد نقول الخصف والمسخ في الأمة بسبب اجتماع الثلاث. إذا اجتمع الثلاث فيكون فيها الخصف وفيها المسخ، لأن كبيرة مع الكبيرة تركب فيكون فيها الخصف، وهذه أيضا فيها سنة الله تعالى في الأمم كالأمم السابقة، لأن الأمم السابقة كان فيها خصف وفيها مسخ، قال وسيكون في أمتي الخصف والمسخ، فقال يخسف الله جل وعلا بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة، إذا خسف ومسخ، ومسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير، وما يمسخ الله قوما ويجعل لهم نسلا بحال من أحوال. لكن هذا فيه دلالة واضحة جدا على أن العقوبات تتوالى، وأن الله جل وعلا لا يفرق بين أمة وأمة، قال وما هي من الظالمين ببعيد، فلما ساروا على ركب اليهود والنصارى ابتلاهم الله بما ابتلى بهم اليهود والنصارى، ان الله تعالى خسف بهم ايضا مسخ فيهم قردة وخنازير، كما قال الله جل في علاه في سورة البقرة فجعلناها نكالا ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين جعلنا منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت دي المائدة، جعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فالله تعالى مسخ وخسف في هذه الأمة، وسيكون الخسف والمسخ في هذه الأمة، نسأل الله يرفع لنا خلنا ها. فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. طيب الفوائد المستنبطة. تحريم الظلم، وإن كان في حق الغير فلا بد من التحلل، يعني لا بد من التوبة منه ولا بد من التحلل. فإن علم أن التحلل قد يفسد فيكسر من الدعاء للمظلوم، حتى يعني إذا أتى يوم القيامة يكون في حسناته فلا يأخذ من حسناته. شدة بطش الله لا يفعلها. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، تبنا إلى الله ونبنا إليه. الجزاء من جنس العمل. الإحسان إلى البهائم من خير الطاعات. قال ولو البهائم لم يمطروا، إذا قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. في هذه الأمة خسف ومسخ وثابت، وهذه من علامات النبوة، وهذه من دلائل النبوة أو من علامات النبوة.